بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، بدأنا بقراءة ثاني الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه. طيب، أخذنا إلى اليوم حديث من؟ محمد بن خليفة. طيب، تفضل محمد بن خليفة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عمر يوسف المعدناني بن عبد البر رحمه الله: أخبرنا محمد بن خليفة قال أخبرنا محمد بن حسين قال أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال أخبرنا سليمان بن داود الشافعي قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم، محمد بن خليفة وأيضا شيخه محمد بن حسين لم يجد لهما ترجمة. أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي هو إبراهيم بن عبد الله بن مسلم أبو مسلم البصري الكجي، يقال الكشي والكجي بالجيم بفتح الكاف وتشديد الجيم نسبة إلى الكج وهو الحص. له ترجمة في السير في تذكرة الحفاظ. يقول الإمام الذهبي الحافظ المسند، ويقول أيضا الشيخ الإمام الحافظ المعمر شيخ العصر صاحب كتاب السنن، ووثقه الدارقطني وغيره وقعت له أحاديث ثلاثية السند، يعني هو عالي الإسناد. كان سريا نبيلا متمولا عالما بالحديث وطرقه عالي الإسناد. قدم بغداد وازدحموا عليه، فأحصوا من حضر من أهل الحديث ممن يكتب زيادة على 40,000. غير الذين ينظرون ويستمعون، أهل المحابر أحصوهم زيادة على 40,000. كان في مجلسه 7 من المستملين، كل يبلغ الآخر. هذا في زمن ازدهار العلم. كان في مجلسه 7 من المستملين، ويغني عنهم من المستملين؟ ها؟ من؟ مكبر؟ من هم؟ في عصرنا نحن مكبر؟ لا، في عصرنا. ها، قدمت معنا فائدة. صوته كالرعد. من هو؟ من الذي صوته كالرعد من المستملين؟ نعم، هارون المستملي صوته كالرعد. لعل هذا لو جيء به تبارك الله يغني عن المستملين، طالما صوته كالرعد يعني سيسمع كإسماع المكبر اليوم. طيب، قيل إنه لما حدث تصدق 10,000 درهم شكرا لله، يعني كانوا يطلبون العلم ولا يحدثون، فإذا بدأ المحدث يريد أن يحدث يعني يرى أن هذه نعمة أن وفقه الله عز وجل للتحديث ولتبليغ علمه. أول ما بدأ يحدث تصدق 10,000 شكرا لله على إعانته على تبليغ العلم. وقوله أخبرنا سليمان بن داود الشاذكوني هذا سليمان بن داود بن بشر أبو أيوب المنقري البصري الشاذكوني أحد الهلكة له ترجمة في السير وأيضا في تذكرة الحفاظ وفي الميزان ولسان الميزان. كان أبوه يتجر ويبيع المضربات الكبار التي تسمى باليمن شاذكونة، فنسب إليها، قيل له الشاذكوني. هذا الشاذكوني أمره عجيب، فهو العالم الحافظ البارع الشهير أحد الكذابين. كان يقاس بالأئمة الكبار يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني، ومع ذلك كان كذابا وضاعا ماجنا، يشرب الخمر ويعرف بالمجون، نسأل الله السلامة والعافية. قال أحمد بن حنبل: كان أعلمنا بالرجال يحيى بن معين، وأحفظنا للأبواب سليمان الشاذكوني، وكان علي بن المديني أحفظنا للطوال. قال عباس العنبري: كان الشاذكوني أعلم بصغير الحديث وعلي بن المديني بجليله. له حكايات وقصص تدل على سعة علمه ومعرفته وعظيم حفظه. الشاذكوني أشهر من نار على علم، أيش العلم؟ الجبل. كان ابن مهدي يسميه بالخائب، نذكر سريعا بعض أقوال أهل الجرح والتعديل. قبل هذا قال عمرو الناقد: قدم سليمان الشاذكوني بغداد فقال لي أحمد بن حنبل: اذهب بنا إليه نتعلم منه نقد الرجال، علق الذهبي: كفى بها مصيبة أن يكون رأسا في نقد الرجال ولا ينقد نفسه، مصيبة. نعم. قال البغوي: رواه الأئمة بالكذب. وقال أحمد بن حنبل: يقال ما دخل درب دميك أكذب من الشاذكوني، يعني لعلها محلة في بغداد. وقال ابن معين: كان يكذب وكان يضع الحديث، وأيضا اتهمه بالكذب أبو زرعة والوضع، أبو زرعة الرازي وصالح جزرة، وأنه كان ممن يضع الأسانيد في الوقت. يعني عرف عنه في بعض الحكايات أنه كان يذاكر كبار الحفاظ ثم يختلق أسانيد في الوقت ذاك، في وقت المذاكرة يقول: حدثني فلان عن فلان عن فلان، حتى يفحم من يذاكره أو يراجع المعلومات معه. وأيضا كان يرمى بالغلمان، كان يكذب في الحديث ويرمى بالغلمان. وأيضا قال النسائي: ليس بثقة. وقال أبو حاتم: متروك. وقال البخاري: في نظر. وقال عباس العنبري: انسلخ من العلم انسلاخ الحية من قشرها، وقال ابن المديني: كنا عند عبد الرحمن فجاءوا بشاذكوني. من عبد الرحمن؟ ابن مهدي. إذا أطلق عبد الرحمن فهو ابن مهدي. كنا عند عبد الرحمن فجاءوا بشاذكوني سكران إلى آخره. هو حافظ كبير، يعني لعله لم يوجد من الحفاظ الكبار مع كذبه وانحرافه كالشاذكوني. الشاذكوني ليس له نظير في الحفظ مع كونه كذابا وضاعا، يعني أقصد من الكذابين، لعله لا يوجد من الكذابين من بلغ علم الشاذكوني. فالكذابون كثير والماجنون كثير، لكن هذا أرفعهم في المجون وفي الكذب. يوجد من الكذابين من ينتسب إلى العلم، لكن هذا كونه يقاس بعلي بن المديني ويحيى بن معين وابي بكر بن ابي شيبه واحمد بن حنبل واولئك الاعلام، هذا يدل على سعه علمه وعظيم حفظه. ذكر الحفاظ من حجر والذهبي له حكايات، عند كل حكايه يقولون هذا يدل على عظيم وسعة علمه وحفظه، يناقش يعني يذاكر الحفاظ ويخطئهم ويصوب، وهم كبار كأبي زرعة وامثاله. هذا الشاذكوني. طيب، قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد وهو العبدي البصري ثقة، قال أخبرنا معمر وهو بن راشد ثقة ثبت، عن الزهري إمام علم، عن سعيد بن مسيب أيضا، عن أبي هريرة. قال رحمه الله: وفي هذا الباب حديث معاوية صحيح أيضا. حدثنا عبد الوارث بن سليمان قال حدثنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد بن مسرد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عدنان قال حدثنا محمد بن كعب الحوضي قال كان معاوية ابن ابي سفيان يخطب بالمدينه يقول: ايها الناس، انه لا مانع لما اعطى الله ولا نعطي لما منع ولا يدفع بالجد منه الجد، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. سمعت هذه الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على نعم. المجموعة الأولى كلهم تقدموا: عبد الوارث وقاسم وبكر ومسدد. يحيى بن سعيد القطان ثقة حافظ إمام، وابن عجلان هو من؟ محمد ابن عجلان صدوق، ومحمد بن كعب القرظي ثقة إلى آخره. تفضل. قال رحمه الله: وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سنون قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية وغفرنا فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولم تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعم. قوله: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى هو ابن محمد أبو من؟ تقدم معنا أبو زيد العطار. ما حاله؟ لم توجد له ترجمة. وشيخه علي بن محمد من هو؟ علي بن محمد أيضا تقدم. من هو علي بن محمد؟ محذر، انظروا، علي بن محمد من أوائل من تقدموا في أول كتاب، ابن مسرور أبو الحسن الدباغ ثقة. قوله: حدثنا أحمد بن داود. من أحمد بن داود؟ صواف فاضل من رجال سحنون. قال حدثنا سحنون. من ما اسمه سحنون؟ عبد السلام ابن حبيب إمام حافظ. قال حدثنا عبد الله بن وهب وهو ثقة حافظ، عن يزيد عن يونس بن يزيد وهو الأيلي ثقة، عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن وهو الزهري. حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ثقة. نعم، هذا تقدم. تفضل. قال رحمه الله: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال أخبرنا سعيد بن عثمان بن السكن قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا إبراهيم قال أخبرنا سعيد بن عبيد قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية فقبنا فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وذكر الحديث. نعم، قوله أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد، هذا تقدم منه الجهني، نعم، إمام علامة أكثر عنه ابن عبد البر، قال حدثنا سعيد بن عثمان بن سكن أبو من؟ أبو علي المصري البزاز إمام حافظ، قال أخبرنا محمد بن يوسف وهو من؟ الفربري، محمد بن يوسف الفربري، تقدم البخاري إمام الحفظ. سعيد بن عفير هو سعيد بن كثير بن عفير صدوق، والبقية تقدم. تفضل. قال رحمه الله: وحدثنا أحمد بن قاسم قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد يعني اسم الأصم قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وذكر حديثا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمعه حدثنا أحمد بن قاسم تقدم وهو من؟ ها؟ تاهرتي التاهرتي إيش؟ أين أخون عبد الرحمن؟ هل إيش؟ أين لك عبد الرحمن؟ نعيد تلقين. أين لك؟ ها؟ التاهرتي، يلا نضبطها يا أخوان. التاهرتي، أي التاهرتي، وهو أبو الفضل التميمي تقدم. قال أخبرنا قاسم بن أصبغ أيضا إمام تقدم. قال أخبرنا الحارث بن أبي أسامة وهو الحارث بن من؟ ابن محمد بن أبي أسامة. ما حاله؟ إمام، إمام، لكن ما حاله؟ ضعف الأزدي وجماعة، ما حاله؟ حاصل؟ صدوق، صدوق. قال حدثنا كثير بن هشام وهو الكلابي الرقي ثقة، قال حدثنا جعفر بن برقان وهو الكلابي الرقي صدوق، قال حدثنا يزيد يعني بن الأصم وهو البكائي ثقة، إلى آخره. والمتن تقدم شرحه بالأمس، قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا دليل على أن خيرية الفرد وخيرية الأسرة وخيرية الأمة وخيرية الدولة بإشاعة الفقه والعلم بالشرعي فيه، في الفرد وفي الأمة وفي الدولة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، علامة الخير في الأفراد والأسر والمجتمعات والشعوب هو إشاعة العلم الشرعي فيها. فإذا مشيع العلم الشرعي في دولة أو في شعب أو في أسرة أو في فرد، هذا دليل على أن الله عز وجل أراد بهم خيرا، ومن حرم من العلم الشرعي كان دليلا على أن الله لم يرد بهم خيرا. لله والحمد لله.